يبكيك يا رمضان، أين سترحل؟ ستغيب عن روحي ونجمك يقفل. يبكيك يا رمضان، أين سترحل؟ ستغيب عن روحي ونجمك يقفل. من قبل أن تمضي أحن إلى اللقاء، من قبل أن تمضي أحن إلى اللقاء، والقلب يرجو كالبقاء ويأمل. أبكيك يا رمضان، أبكيك يا رمضان، أبكيك يا رمضان، أبكيك يا رمضان، أبكيك يا رمضان، أين سترحل؟ كم أفلجت صدري لياليك الرضا، كم حرت في أسرارها إذ أنهل. كم أفلجت صدري لياليك الرضا، كم حرت في أسرارها إذ أنهل. يا ليت عمري كله رمضان، أو أن هذا الشهر عمرا أطول. يا ليت عمري كله رمضان، أو أن هذا الشهر عمرا أطول. يا ليت عمري كله رمضان، أو أن هذا الشهر عمرا أطول. أبكيك يا رمضان، أين سترحل؟